الإيمان بأن الله هو الإله المستحق للعبادة وكل معبود سواه باطل. وموجب هذه العقيدة إفراد الله بالعبادة، موجب هذه العقيدة إفراد الله بالعبادة، فلا بد من الإقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله. ثم لا بد من تحقيق هذا عمليا، وذلك بعبادته سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس الإنسان محال إلى عقله يتعبد بما يستحسن، لا، ليس للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما أمر به. فعبادة الله في الحقيقة هي التقرب إليه وإخلاص ذلك له بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ظاهرا وباطنا. فيفعل الإنسان العبادات، عبادة المأمورات عبادة لله، ويترك المحرمات عبادة لله وتقرب إليه وطاعة له. ومدار هذا هي طاعة الله وطاعة الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا واجب على الخلق كلهم، لكن أكثر الخلق عن هذا بمعزل، إما إعراضا وإما عنادا وإصرارا على العصيان، نعوذ بالله.